بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي واجبة بالإجماع. روى ابن ماجة عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله، ولا بارك الله له في أمره، ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. وقد تقدم في الدرس السابق بيان ما للجمعة من الخصائص والفضائل. يقول: وهي واجبة بالإجماع. والاستدلال بالإجماع مع وجود النص قد يكون محل نظر، إذ كيف يستدل بالإجماع مع وجود النص؟ لكن الفقهاء رحمهم الله يستعملون مثل هذا الأسلوب، أعني أن يستدلوا بالإجماع مع وجود النص، لأسباب. منها أولا أن كل إجماع فله مستند من الكتاب والسنة، أن كل إجماع فله مستند من الكتاب والسنة. فإذا قال بالإجماع يعني أن معنى ذلك أن هذا الإجماع مستند إلى نص من الكتاب والسنة. السبب الثاني أنه قد تكون دلالة النص فيها شيء من النظر، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. فقطعا للنزاع والمناقشة يستدل بالإجماع، فقد يكون النص ثابتا لكن في دلالة النص على ما سيق لأجله قد يكون فيه مناقشة، وقد يكون النص غير ثابت، فحينئذ يكون يستدل بالإجماع قطعا للنزاع. السبب الثالث أن يفعل ذلك اختصارا، بمعنى أنه يختصر، فبدلا من أن يقول وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع فيقول بالإجماع. وهناك سبب رابع، وهو أن الإنسان قد لا يكون مستحضرا للدليل، لكن هذا في غير الكتب المصنفة، لأنه في الكتب المصنفة لا عذر للإنسان في عدم الاستحضار، لأن بإمكانه الرجوع إلى الكتب التي فيها الأدلة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بكتب التفسير أو بكتب الحديث. يقول: وهي واجبة بالإجماع. روى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. وهذا الحديث ضعيف، ولذلك انفرد به ابن ماجه، وغالب من فرد به ابن ماجه أن فيه الضعف. وأيضا في متنه شيء من النكارة، وهي قول أو جحودا لها، لأن من جحدها كفر بجحوده، يعني الذي يجحد الجمعة حتى لو أداها وصلاها فإنه يكفر بجحوده. نعم. ولو استدل المؤلف رحمه الله، لو استدل بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكذلك أيضا: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع ختم الله على قلبه، لكان أولى من هذا الحديث الضعيف. نعم. ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكليف بالفروع والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود، لأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصلي جمعة. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر والأولى أول والأولى والأول أولى والأولى أولى يعني الرواية الأولى أولى والأولى أولى للخبر ولأن العبد مملوك والمنفعة محسوبة على سيده أشبه المحبوس بدين أشبه المحبوس بدين. السابع انتفاء الآذار المسقطة للجمعة للجماعة. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منها. نعم قال ولا تجب إلا من اجتمعت فيه شرائط ثمانية الإسلام فلا تجب على الكافر لوجود مانع يمنع من وجوبها وهو الكفر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال والبلوغ والعقل يعني التكليف وهذان الشرطان أعني البلوغ والعقل لا حاجة لذكرهما لأن التكليف والإسلام كذلك فالإسلام والبلوغ والعقل لا حاجة أن تذكر هنا وذلك لأن لأن الإسلام والبلوغ والعقل شرط لكل صلاة فكل صلاة لا تجب بل كل عبادة لا تجب إلا بهذه الشرائط. والكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة في شروط الجمعة الخاصة فكون المؤلف رحمه الله يذكر الإسلام والبلوغ والعقل مع أنها شرط لوجوب كل عبادة محل نظر. إذن الإسلام نقول لا تجب على الكافر لوجود مانع والبلوغ فلا تجب على الصبي لفوات شرط لأنه ليس من أهل التكليف لكن يؤمر بها الصبي لأجل أن يعتاد ذلك. والعقل فلا تجب على غير العاقل كالمجنون والمبرسم وما أشبه ذلك لفقد شرط الأهلية. يقول نعم لأنها من شرائط التكليف بالفروع. والذكورية فلا تجب الجمعة على المرأة لفوات شرط لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات لكن لو حضرت الجمعة أجزأها ذلك. يقول والاستيطان يعني أن يكون مستوطنا. نعم والحرية فلا تجب على العبد لفوات شرط لأنه ليس أهلا للإمامة ولا لتكميل العدد. وثانيا أيضا قالوا لأن العبد مشغول بخدمة سيده. والقول الثاني أن الجمعة تجب على العبد كغيره لعموم الأدلة الدالة على وجوبها كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا القول أعني وجوب الجمعة على العبد مطلقا هو مذهب أهل الظاهر وهو ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وفي المسألة قول ثالث وهو وجوب الجمعة على العبد إن أذن له سيده لأن عدم وجوبها عندهم لوجود مانع فيقولون الجمعة لا تجب على العبد لوجود مانع يمنع من وجوبها وهو انشغاله بخدمة سيده فإذا أذن له فحينئذ يزول المانع فتجب عليه. وهذا القول وسط بين قول من ينفي وجوبها مطلقا وبين من يوجبها مطلقا. والثالث والشرط والاستيطان يعني أن يكون مستوطنا وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فلا تجب الجمعة على المسافر لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في السفر لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الجمعة في السفر. والمسافر بالنسبة للجمعة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقيم في البلد إقامة تمنع القصر فتجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه، بمعنى أنها إن أقيمت وجب عليه الحضور. والثاني أن تكون إقامته لا تمنع القصر، وهو المسافر المقيم، فهذا لا تلزمه الجمعة مطلقا. فالجمعة على المذهب بالنسبة للمسافر، يقول المسافر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقيم إقامة تمنع القصر، وهو إما إذا نوى أن يقيم أربعة أيام أكثر من أربعة أيام، فهذا تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه. والثاني أن يقيم إقامة لا تمنع القصر، وهو ما إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام، فحينئذ لا تجب عليه الجمعة مطلقا. ولكن القول الراجح كما سيأتي أن الجمعة تجب على المسافر لعموم الأدلة، فإذا أقيمت وهو في البلد لزمته. قال: لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وهنا أيضا زيادة مريض، والمراد بالمرض هنا المرض الذي يشق معه الحضور، الجمعة، لا مطلق المرض. والمرض هنا ليس علة، ولكنه سبب العلة. فالعلة الحقيقية هي المشقة، ولذلك لو وجدت مشقة غير المرض كالمطر والوحل فإن الجمعة لا تجب. إذن نقول هنا في قوله أو مريض، المراد بالمريض إيش؟ المرض الذي المرض الذي يشق معه الحضور. وأما المرض الذي لا يشق معه الحضور فتجب عليه كغيره. والمرض أيضا ليس علة، ليست العلة هي المرض، ولكن المرض سبب العلة. فالعلة الحقيقية هي المشقة، بدليل أنه لو وجدت مشقة غير المرض كالمطر والوحل فإن الجمعة لا تجب. يقول: ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصلي جمعة. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر، وهذا كما تقدم مذهب الظاهرية. قال: والأولى أولى، يعني الرواية الأولى أولى للخبر، يعني لحديث أربع الجمعة حق واجب إلا على أربعة، ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين، لكن يقال إن انشغاله بخدمة سيده الأعظم وهو الله عز وجل أولى من انشغاله بخدمة سيده الذي هو يملكه. السابع: انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة، أن لا يوجد عذر يسقط الجماعة كالمرض والمطر والوحل وما أشبه ذلك. الثامن: أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وتجب الجمعة على أهل النصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخا من غيرهم، ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود: ولم يكن اعتبار السامع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال، والرياح ساكنة، والأصوات هادئة، والعوارض منتفية، فرسخ فاعتبرناه به. نعم، هذه مسألة، وهي قوله: تجب الجمعة على أهل مصر قريبهم، يعني أهل مصر يعني البلد، قريبهم وبعيدهم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، أعني في من كان خارج البلد. الإنسان إما يكون داخل البلد أو خارج البلد، إن كان داخل البلد وجبت عليه الجمعة مطلقا على القول الراجح سواء كان مقيما أم مسافرا. وأما إذا كان خارج البلد فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة مطلقا، إن من كان خارج البلد فإن الجمعة لا تجب عليه مطلقا، قالوا لأنه ليس من أهل البلد فلا يلزمه الاجتماع معهم، ليس من أهل البلد فلا يلزمه أن يجتمع معهم. والقول الثاني أنها تجب عليه إذا كان يؤويه الليل إلى أهله، بحيث إذا صلى رجع إلى أهله قبيل الليل، وعليه فمن بينه وبين الجمعة نصف يوم لا تجب عليه الجمعة للمشقة. فهمتم؟ يقول إذا كان يؤويه الليل إلى أهله، بمعنى أنه يذهب إلى المصر ويصلي ثم يرجع إلى أهله قبل أن تغرب الشمس، فحينئذ تجب عليه الجمعة. وأما إذا كان يؤويه الليل قبل أن يرجع إلى أهله فإن الجمعة لا تجب عليه. والقول الثالث إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ تجب وجبت عليه الجمعة، وإذا كان فوق الفرسخ فإنها لا تجب عليه، قالوا لأن الغالب أن ما زاد على الفرسخ لا يسمع النداء، أن الغالب أن من كانت إقامته فوق الفرسخ لا يسمع النداء ولا يخاطب بالنداء إلا من يسمعه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحكم معلق بسماع النداء، أن الحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع النداء من خارج مصر وجب عليه الحضور ومن لا فلا، وأما من كان داخل البلد فتجب عليه مطلقا. إذن القول الراجح في مسألة الجمعة أما من كان داخل البلد فتجب عليه مطلقا، وأما من كان خارج البلد فتجب عليه إذا سمع النداء. ولكن من المعلوم أن الأذان في هذه الأزمنة يكون بمكبرات الصوت، فهل نعتبر في الأذان الأصل وهو الصوت المجرد، أو نعتبر حقيقة الأمر؟ فهمتم؟ نعم. يعني الأذان الآن يكون عبر مكبر الصوت، فهل نعتبر في الأذان الأصل وهو الصوت المجرد أو نعتبر حقيقة الأمر؟ في احتمال، فيحتمل أن يقال إننا نعتبر الصوت المجرد لأن هذا هو المكان الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك فهو أمر عارض طارئ. ويحتمل أن نعتبر حقيقة الأمر وأنه متى سمع النداء، سواء كان بصوت مجرد أو بآلة توصله إليه فإنه تجب عليه الجمعة، وهذا القول أحوط، يعني متى سمع الأذان حتى ولو كان عبر مكبر الصوت ولم يكن عليه مشقة في الحضور فإن الجمعة تجب عليه. إذن نقول بالنسبة للأذان هل نعتبر الأصل أو حقيقة الأمر؟ نقول فيه احتمال، يحتمل أننا نعتبر الأصل لأن ما زاد على الأصل أمر عارض طارئ، ويحتمل أننا نعتبر حقيقة الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على سماع النداء، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فمتى سمع النداء سواء كان بصوت مجرد أو عبر آلة تنقله فإن الجمعة تجب عليه. نعم. هذا فيه احتمال، من إذا هل تسمع النداء؟ أي نقول الاحتياط أنه إذا سمع ولو عبر المكبر سيما في الجمعة، أما في صلاة الجماعة فقد يقوم محل نظر، لأن صوت الأذان قد يبلغ إلى أكثر من كيلوين أحيانا مع قوة الأذان وهدوء الصوت، أو الرياح أيضا تساعد في نقل الصوت. نعم. فصل. وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام: أحدها شرط للصحة والإنعقاد، وهو الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون، ولا تنعقد بهما لأنهما ليس من أهل العبادات. نعم، يقول فصل: هذه الشروط السابقة تنقسم إلى أربعة أقسام، أحدها شرط للصحة والإنعقاد، بمعنى أن الجمعة لا تصح، وهو الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما. وهذا أيضا كما تقدم، هذا الشرط ليس خاصا بالجمعة، فكل عبادة، كل عبادة لا تصح من كافر ولا تصح من مجنون. لا تصح من الكافر لوجود المانع، ولا تصح من المجنون لفقد شرط التكليف، لأن كل عبادة فلا بد فيها من النية، كل عبادة من صلاة وطهوة، يعني طهارة وصلاة وصيام، فلا بد فيها من النية إلا ما يستثنى. فعلى هذا الشرط في الواقع ليس خاصا بالجمعة كما تقدم. نعم. الثاني شرط للوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه، ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، فلا تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر وحضورها. نعم. بغير يقول: والثاني شرط للوجوب، بمعنى لا تجب عليهم، بمعنى أن نعم شرط للوجوب والانعقاد، وهي الحرية، فلا تجب على العبد، وتقدم أن القول الراجح وجوبها. والذكورية، فلا تجب على الجمعة على المرأة، لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات، لكن من لا تجب عليه إذا حضرها أجزأت. كل من قلنا لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأت، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت الجمعة أجزأتها عن الظهر. المريض مثلا لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر الجمعة أجزأت. قال: والذكوري والبلوغ، فالصبي لا تجب عليه الجمعة كما تقدم، لإيش؟ فقد شرط الأهلية، لكن يؤمر بها الصبي إذا كان مميزا، يؤمر بها لأجل أن يعتادها. والاستيطان، فلا تجب على المسافر، وسبق. قال: فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه، ولا تصح إمامتهم. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الشروط إن شاء الله غدا بإذن الله. نعم. لا، ما تجمع العصر، لا تجمع، لأن الجمع ورد بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة. لا، إذا صلى الجمعة، بعض الناس يفهم أن يوم الجمعة من خصائصه أنه لا يجمع فيه بين الظهر والعصر، وهذا خطأ. المسافر إذا صلى الجمعة لم يجمع مع العصر، أما إذا لم يصلي الجمعة فإنه يجمع معها كغيره. كيف؟ يقف ويصلي إذا صلى الجمعة. طيب، صلى الجمعة هو. طيب، يصلي في القطار، ما في بأس. نعم. وشلون؟ أي الطريق قرية يقام فيها صلاة الجمعة، يلزمه أن يقف ويصلي معهم الجمعة؟ لا، ما يلزم، إذا كان قبل الزوال ما يلزم. اللي يلزمه الذي يسافر عند النداء.